محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن العموم يتوقف على أمرين، أحدهما أداة العموم وثانيهما المفهوم الذي يكون مستوعبا لجميع الأفراد. هذا قلنا فيما سبق. في هذا اليوم نريد أن نقول بأنه هل يشترط في استفادة العموم أن نجري مقدمات الحكمة في المدخول أولا، وبعد إجرائها حينئذ نستفيد العموم، أو أن استفادة العموم يمكن أن تحصل بواسطة الأداة بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. فمثلا لو قلت أكرم كل عالم، لا إشكال في أن نستفيد العموم من هذا الكلام، ولكن هل استفادتنا للعموم حصلت بعد إجراء مقدمات الحكمة في نفس المدخول وهو عالم، حينما أجرينا فيه مقدمات الحكمة وأثبتنا أنه مطلق، حينئذ استفدنا بعد ذلك من كلمة كل وبواسطة كلمة كل استفدنا العموم. فاستفادتنا للعموم من كلمة كل صار بعد إثبات إطلاق المدخول بواسطة مقدمات. هل هكذا؟ أو أنه استفادة العموم تحصل من كلمة كل ابتداء، هي نفس كلمة كل تدلنا على العموم إلى حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. أنت لماذا تجري مقدمات الحكمة في المدخول؟ لإثبات إطلاق. نقول بأن كلمة كل هي بنفسها تدل على أن المدخول مطلق بلا حاجة إلى إجراء مقدمات. فأشكل صاحب الكفاية رحمه الله تعالى قال كلا الاحتمالين له وجه ممكن. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن كلمة كل موضوعة لإفادة عمومي ما يراد من المدخول. إذا هكذا قلنا فلا بد وأن نثبت أولا المراد من المدخول ما هو، ما هو المطلق أو مقيد. فمقدمات الحكم تثبت لنا أنه مطلق، فبناء على هذا الاحتمال نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكم في المدخول. أما إذا قلنا كلمة كل موضوع لإفادة عموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، فقال يصلح أن ينطبق عليه كلمة عالم طائق أو غير طائق، عربي أو غير عربي، طويل أو طويل، جميل غير هكذا. فإذا قلنا كلمة كل موضوعة لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه المسؤول، لا لعموم، لا لعموم ما يراد من المسؤول. إذا بنينا على هذا لا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المفهوم. لماذا؟ لأن كلمة عالم صالحة للانطباق على كل فرد من أفراد العلماء، وكلمة كل حينئذ تفيدنا عموم واستيعاب جميع الأفراد التي ينطبق عليها عالم. فالخلاصة تكرار الخلاصة، تارة نقول كلمة كل موضوعة لعموم ما يراد من المدخول، في مثل الحالة نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكم حتى نثبت ما هو المراد. إفراد المراد يكون يتوقف على الإجراء مقدمات. أما إذا قلنا موضوع كلمة كل لإفادة عموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، من الواضح كل فرد من أفراد العلماء يصلح أن ينطبق عليه كلمة عالم بلا حاجة إلى إجراء مقدماته حكمة، وكلمة كل تفيد العموم بلحاظ هذه الأمور بلا حاجة إلى إجراء مقدمات. وصاحب الكفاية مالي إلى الاحتمال الثاني، يعني كلمة كل موضوع علمه لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه المذكور، فبناء على ذلك لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. ولرب قائل يقول أنا عندي دليل آخر غير الاستطهار. صاحب الكفاية فقط لم يختص دينه بالاستطهار، قال الظاهر أن كل موضوع علم لعموم ما يراد منه، بعد ما نحتاج إلى إجراء مقدمات، نحن عندنا تأييد لصاحب الكفاية لكن ببرهانين، تأييد مو رجعية، تأييد للاستظهار، نذكر البرهانين بعد ذلك هذا نطبق المقدار. لا شك في وجودي أدوات تدل على العموم بالواقع، يعني شو بدور؟ يعني هي موضوع على المس تدل على العموم بسبب وضع هذا القمع مثل كل جميع لام تكلم كل وجميع ونحن ذلك من الألفاظ الخاصة بإثابة الاستيعاب غير عن النقطة الجديرة بالبحث هذا الموضوع ذكر السيد حبك الله روحهما وفي الحلقة السابقة عندك. غير عن النقطة الجديرة بالبحث فيها نعم في كلمة كل وجميع ونحن ذلك وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم مو بالذهني لا كل ما يثبت أنه من أدوات العموم ها النقطة الجديرة بالبحث في كلمة كل وجميع وكل ما يثبت أنه من أدوات العموم ما هي النقطة الجديرة بالبحث هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداء شنو هو مدخول الأداء؟ أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم هذا إسراء العموم هل يتوقع على إجراء الإطلاق وقرينة الحكم في المدخول يكون نجل إطلاق يعني نجل مقدمات الحكمة أو أن المقدم أو أن دخول أداة العموم على الكلمة على دخول كل على العالم يغنيها مو ينفيها يغنيها يغنيها عن قرينة الحكم هي أصلا كل هي تثبت إطلاق المدخول عليكم السلام ورحمة الله بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكم أو أن دخولك أداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها يعني كل أداة العموم هي كل دورة تلك القرينة دورة تلك القرينة شو إثبات إطلاق هي كل رأس تثبت الإطلاق ظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن في كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية بل من الناحية الاستبعارية كمطلب آخر بس من الناحية النظرية ما في ممكن ليش ممكن لأن أداة العموم إذا كانت موضوع لاستيعاب ما يراد ما يراد وما نسبة ما يراد من المدخول إذا من على الاحتمال تعين الوجه الأول هو شنو يعني إجراء مقدمات ليش حتى تثبت المراد من المدخول شنو هو وأنه المدخول لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداء ليش ما يعرف الناحية الأداء لأن الأداء بعد ما تقول المراد شنو هو الأداء شنو تقول ما هو المراد أنا أستوعبه أما شنو هو المراد؟ أنت يكون مثبت يثبت لي يا المراد شنو هو؟ مطلق العالم أنا أستوعب جميع أفراد مطلق العالم المراد خصوص العالم العادي أنا أستوعب أفراد العالم فهي بعد نثبت المراد من المدخول تعين الوجه الأول لأن المراد بالمدخول لا يعرف حين وإذن من هذا يعني حين البناء على هذا يعني أن كل تدل على عموم ما يراد لا يعرف حين من ناحية الأداء بل نعرف المراد من أن نقول لم نعرف من قرينة وإذا هذا الحكم الثاني وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطلاق تعين الوجه الثاني يعني عدم إجراء مقدمة ليش؟ لأن المدخول صلاحية بشمول جميع الأفراد ثابتة بلا حاجة إلى إجراء مقدمات لأن مصادر المدخول صالح ذاته للانطلاق صالح ذاته بلا حاجة في ذاته وصالح العالم وفي ذاته صالح للانطلاق على كل حال بلا حاجة إلى إجراء مقدمات صالح ذات الانطلاق على تمام الأفراد فيتم تطبيقه عليها على تمام الأفراد تطبيق هذا المدخول وهو العالم على جميع الأفراد فعلا بتوسط الأداء مباشرة يعني مباشرة شنو بلا حكمات بلا إجراء مقدمات نقطة يا احتمال استظهر صاحب الكفاية احتمال الثاني وقد استظهر بحق يعني شنو؟ يعني استغارهم صحيح، احنا ما تنقول استغارة صحيح. الوجه الثاني هذا كافي؟ لا، قد واحد يبرهن وقد يبرهن تأييدا لفحل الكفاية على الاحتمال الثاني، تأييد الاحتمال الثاني وإبطال الأول، مو فقط بالاستغارة، ببرهانين. وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول، يعني أن نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة علما في المدخول ثم نستفيد العموم، قد يبرهن على إبطاله بوجهين. الوجه الأول ذكره قدس شره في الحلقة السابقة ذكره، وهو محذور لغوية. لو قلنا بأن كلمة كل تفيد العموم بعد إثبات الإطلاق في المدخول بواسطة مقدمات الحكمة، تلزم اللغوية من ناحيتين، تلزم اللغوية من ناحيتين، من ناحية الوضع هاي أولا، ومن ناحية الاستعمال هاي ثانيا. أما أنه يلزم اللغوية من ناحية الوضع فلأنه لو احتجنا إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول وأثبتنا أنه مطلق، إذن وضع كل العموم يصير لغوا، لأن هي مقدمات الحكمة ثبتت لنا أن المراد من العالم مطلق العالم، مش غير يوصلي عربي وغير عربي، عادل وفاسد وغير ذلك. إذن الشمولية هي استخدمناها من نفس مقدمات الحكمة. فشنو بعد الواضع يضع كل علما للعموم، وضعها بعد يصير بلا فائدة. واستعمال هاي ناحية ثانية، استعمال المتكلم هم ما تصير بكلمة كل بلا فائدة. نقول لبويا تغيرت للفهم الشمولية ولا وهي مقدمات الحكمة ثبتت الشمولية فيما في العالم بلا حاجة إلى يثبت بلا حاجة إلى استعمال كلمة، فاستعمال كيفية له. فإذا البرهان الأول دعا ترفع بعد أكرر هو أنه لو احتجنا إلى إجراء مقدمات الحكمة المدخول يلزم لغوية وضع كل للعموم ويلزم لغوية استعمالها للعموم. خلاص هذا البرهان مختصر هذا هذا قبل الجواب، بس الجواب ما قبل هناك، ما موجود هناك، هنا ندخل. والجواب النقاط بأن الفرق بين العموم وبين الإطلاق ما هو ضلل؟ الإطلاق ما هو معناه؟ ثبوت الحكم علمه للطبيعي، وبتعبير آخر يعني مقدمات الحكمة تقول لنا حينما نجريها في حال، تقول الحكم ثابت علما لطبيعي العالم بلا قيد، بلا قيد بلا قيد. لكن بعد ما تقول سواء كان عادلا ام فاسق، وسواء كان صغيرا ام كبيرا، وفكر انت بعدين وسواء سواء سواء سواء، هي لا تريد لا تدل على ذلك، هي اقصى ما تقول الحكم ثابت للطبيعي بلا قيد. اما كلمة كل لما تجي شو تسوي لنا؟ لا، هي كلمة كل اكرم كل، هذا وزارة كلام ما تجي اكرم كل عالم، كل عالم يعني شنو؟ لا هي معناها كل عالم يعني شنو؟ كل كل هي طاويك، كلمة كل يعني طاويك الافراد يعني، يعني العادل وغير العادل، صغير والكبير، عربي غير، هي ترد. أما مقدمات الحكمة ترينا فقط الطبيعة بلا قيد، هذا هو الفرق بينهم. السيد لابد تقوله بقلبك، شايف مثل فرقه صحيح، هذا فرق تقوله، لكن هذا أثر عملي ما يترتب عليه، صدق مثل ما تقول الجواب، صدق مثل ما أثر عملي ما يترتب عليه. استوى بكلامي انا اريتك الافراد او لم ارك الافراد، اريتك طبيعي بالعكس، بالتالي والحكم راح يشمل كل الافراد. استوى اريتك الافراد هم من الناحية العملية مثل ما تقول مثل غرب ثمر، لكن يا اخي هو هذا غرض من الأغراض في مقام الوضع والاستعمال. يعني فإن مرة إنسان يحب بهذا الشكل يحكي بهذا الشكل يتكلم، ومرة يحب لا بذلك الشكل، يعني نحوان منين؟ يعني ما تفنن في مقام التعبير. فمرة إنسان يريد يقول أكرم طبيعي العالم، طبعا واحد غرضه هيك بس المختلف، واكو بعض من لا يأكدون واي يردون واي يريد يأكد شي يقول اكرم ما يقول طبيعي ما يكتب اكل غرضه هيك يريد يشيك انا ما يريد اكثر يأكد لك حتى تلتبت الاطراف، هذا بالوجدان هارق لاحظ نفسك يشوف هذا الشيء موجود، الانسان مرة يريد هكذا يحبب مرة يريد هكذا يحبب، وهل مقدار هو يكفي لدفع محذور لغوية في مقام الوضع وفي مقام التقليد؟ دفع اللغوية ما يتوقف على ظهور الثمرة العملية، يكفي لدفع اللغوية أن نحو التعبير وإظهار المقصود راح يختلف، المقدار يكفي. لذلك يقول البرهان الأول لزوم اللغوية منه، منه يعني مين؟ من الوجه الأول بأي بيان كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وأنا بينت فيها الجواب، بس قلت الجواب من الطريقة ولكن التحقيق عدم ثمانية هذا البرهان لعدم لغوية، لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم. ليش؟ وذلك لأن العموم والإطلاق ليس متادهما مفهوما وتصورا شعوة. ذات مفهومه الأفراد، يريك الأفراد، يصور لك الأفراد، بينما المطلق ومقدمات الحكمة ما تصور لك إلا طبيعي. فإن أداة العموم مفادها الاسم، هذا الفرق. قاعد سيدي فرق، يقول العموم مش مفاده، مفاد الاستيعاب، إراءة الأفراد في مرحلة الخطاب، هو لما يخاطب قاعد يراويك الأفراد، يقول لك أدرك كل عالم، كان ما قعد يراويك فاسد وريت فاسد، وهكذا. وأما قرية الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا ترى الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تقول لك الحكم فهمت للطبيعة، بالعكس. بل تفيد نفي الخصوصيات. وبتعبير ثاني ماذا تفيد؟ ماذا تفيد؟ لحاظ الطبيعة مجردة عن الخصوصيات. لحاظ عطف علينا على نفي. فإذا خلاص هذا إذا قوله بعد كرر، فالتكثر ملحوظ في العموم، بينما الملحوظ في الإطلاق ذاته أبتدع. وهذا يكفي لتصحيح من الوضع من الاستعمال، حتى لو لم ينتهي. الآن نقول الوضع بعدين نجي الاستعمال، بعدين نجي الاستعمال. هل مقدار من الاختلاف يكفي لتصحيح الوضع حتى إذا ما أطعت عملي، حتى لو لم ينتهي؟ هذا الفرق، لو لم ينتهي يعني هذا الفرق، يعني هذا الفرق إلى نتيجة عملية بالنسبة للحكم الشرعي، لأن الفائدة المتنقلة من الوضع إنما هي إزادة المعاني مختلف. هذا الفرق، هذا المقصود منه المترقب من الوضع، مو مترقب من الوضع في سبيل اختلاف في الآثار العملية. فهل مقدار يكفي لتصحيح الوضع وبعد ذلك الاستعمال؟ وكذلك هل مقدار يكفي لتصحيح الاستعمال؟ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس الخطاب، هو غرضه هو يريد يبين لك التكثر. البرهان الثاني، هذا ما مذكور البرهان الثاني في الحلقة السابقة، هنا الباب مذكور. طعن يقال بأن مقدمات الحكمة قد تقدم فيما سبق، ناظر إلى المدلول التصديقي للخطاب. المدلول التصديقي لكل خطاب ما هو؟ يعني متعلق غرضه، الغرض قصد. شفتي تقول قصد هو أداك في المدلول التصديقي. ومقدمات الحكمة تثبت أن قصد الواقعي غرضا جدي لما متعلق بالمطلق الطبيعي، فهي تتشخص المدلول الجدي، مقصود الجدي. شنو مقصودك الجدي؟ هو الطبيعي. هذا تقدم قدم. بينما كلمة كل، كلمة كل ناظرة علما، ناظرة بمدلولها التصور إلى الأفراد، هي أصلا موضوعها، هي موضوعها لإفادة ماذا؟ تعميم الأفراد. فإذا كلمة كل تفيد العموم بلحاظ مدلولها التصور، لأنها هي موضوع علما للعموم، لعموم الأفراد. بينما كلمة كل، كلمة كل ناظرة علما، ناظرة بمدلولها التصور إلى الأفراد، هي أصلا موضوعها، هي موضوعها لإفادة ماذا؟ تعميم الأفراد. فإذا كلمة كل تفيد العموم بلحاظ مدلولها التصور، لأنها هي موضوع علما للعموم، لعموم الأفراد. قدم حدث ما سبق مدلول الوضعي هو المدلول التصور. أكرر، فكلمة كل إذن هي مدلولها الوضعي أو التصوري هو عموم الأفراد، بينما مقدمات الحكمة التي نريد نجريها في المفهوم نار علما إلى المدلول الجدي تصديق. فإذا اتضح ذلك نقول لو كان هذا البرهان الثاني استفادة العموم من كل موقوف على إجراء مقدمات الحكمة المدخول يلزم ربط المدلول التصوري للأداة بين قوسين كلمة كل، الأداة هي كلمة كل. فكر يلزم ربط المدلول التصوري للأداة بما؟ بالمدلول التصديقي للمدخول، وهذا أمر غير ممكن. فإن أجزاء الكلام الواحد ارتباط بعضها ببعض لا بد وأن يكون إما بملاحظة المدلول التصوري في جميعها، أو بملاحظة المدلول التصديقي في جميعه. أما نلاحظ في بعض الأجزاء مدلول التصديق وفي البعض الآخر مدلول التصديق، هذا أمر ماذا؟ غير ممكن. لماذا؟ لأن بالتالي راح يصير ربط بيننا بين أمرين غير متسامخين. فإن المدلول التصوري ما متسامخ للمدلول التصديقي، فكيف يربط بينهما؟ هذا له وجه هذا الكلام. البرهان الثاني سيظهر بس بلا جواب، إن قرينة الحكم ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق ناظر علما إلى المدلول، ما أدري في إياه تنبيه، التنبيه الثاني لعله تنبيه الأول، ناظر علما إلى المدلول التصديق الجدي. فتقول مقصود الواقع للمتكلم هو المطلق ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. هذا فيما في مقدمة الحكمة المذكورة. نجي لأداة العموم، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، يعني هي موضوع كل علم لإفادة العموم، فمدلولها التصوري والوضعي هو العموم. فلو قيل بأنها، فإذا اتبع هذا راح نجيب البرهان الثاني، فلو قيل بأنها يعني أداة العموم، بأنها يعني أداة العموم موضوع لاستيعاب المراد من المفعول الذي المراد به من عينه، الذي تعينه، الذي تفعله للمراد، الذي تعينه تعين ذلك المراد قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، لكن المراد هو المدلول التصديقي طبعا، مراد الجدي هو المدلول التصديقي. كان معنى ذلك شيلته ربط المدلول التصوري للأدوات بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي بمدلولاتها التصورية. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي، أفرض مدلول تصديقي أبدا ما موجود في هذا الكلام، لأن كان المتكلم في مقام الهزل، مع ذلك كل هي تفيد المدلول التصوري، هي تفيد العموم، كما في حالات الهزل، في حالات الهزل بعض المدلول التصديقي محفوظا، هذا مو في صدد، مو في مقام البيان واقعا. فمع انه مدلول تصديقي ما اكو ابدا، احنا نستفيد العموم منين؟ من كل شيء يتبين ان كل ما نتوقف استفادة العموم منها منين؟ على اجراء مقدمات الحكم، يعني على المدلول التصديقي للكلام للمدخول، لانه هنا مدلول تصديقي ما اكو، لا مقدمات الحكم ما تجري. فكيف يناق مدلولها الوضعي مدلول الأداة الوضعي دينا بالمدلول التصديقي؟ موضوع جديد بسيط، عندنا جملتان احداهما تقول اقرأ كل كتاب، والثانية تقول اقرأ كل الكتاب، كل أكو ألف ولام ترى ويا الكتاب. من الجملة الأولية ايش تستفيد انت؟ يعني يا كتاب اللي تشوفه التجره اقرأ، اما اذا قلت لك اقرأ كل الكتاب هم تستفيد؟ يا كتاب الذي شفته جر واقرا، لا تستفيد، تستفيد ان الكتاب الذي تلزم وتقرا اقرا من ذاك بسم الله المن الى تاء كلمه. شو بعد يقولون هذا الناس؟ شو بعد يستفاد؟ فكل في الجمله الاولى شو استفدنا منها؟ العموم الافرادي. لكن في الجملة الثانية شو استفدنا من عدها؟ عموم الاجزاء. هذا واضح، شو تبي تقول؟ هاي بقول شلون كلمة كل هي واحدة، هي كلمة كل واحدة، كيف افادت مرة العموم الافرادي ومرة في عموم الأجزاء؟ يو دائما تفيد العموم الأفرادي، لو دائما تفيد عموم الأجزاء، أما تفيد مرة هذا مرة ذاك هذا كيف يحصل؟ الشيخ العراقي رحمه الله أغضياء هكذا أجاب، قال بأن كل موضوع على شيء واحد، فأصل العموم الأفرادي طيب نقول لك شلون استفدنا عموم الأجزاء من قولنا اقرأ كل الكتاب؟ يقول مو هنا هاي ألف ولام، هاي لام شي يسموها عهدية، يعني اقرأ ذاك الكتاب اللي المحروض بيناتنا، يا كتاب ما قد الكتاب شفت أنا في بيك لازم أكتب، لابد شفت أنا في الكتاب التلازم في بيك وش قلت لك اقرأ كل الكتاب، فهذه اللام عهد إما إلى ذلك الكتاب الذي كان فيه. فالمقصود إذا من اللام الإشارة علما إلى كتاب واحد معين محفوظ جزئي شخصي. وبما أن الكتاب الواحد المعين ليس له أفراد، غاية ما له أجزاء، فيتعين أن يكون العموم بلحاظه أجزاء، فهذا إذا صار للقرينة. خلاص هذا البحث انطلق. إذن هي دائما موضوعة لشيء واحد وهو العموم الأفرادي، لكن قد نرتدي العموم الأجزائي هالقرينة الذي بينت فيه انطلق. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة، نحن كتاب لها الفولاء، فتدل على العموم الاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعا، يعني مرة وضعناها للعموم في أجزاء مرة للأفراد وضعان لنحوين من الاستيعاب هجي، وإلا شنو إلا؟ يعني إذا لم نقل موضوعة بوضعان، كيف فهم من الأداة في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب؟ وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل إلها وضع واحد تدل على استيعاب مسؤولها للأفراد فقط وفقط. يا بشمين مستفيد عموم الأجزاء من القرين، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرف باللام من ياجهة من أجل من؟ من أجل أن اللام أهدية، الأصل في اللام أن تكون أهدية، والأهد معناه شنو؟ يعني إشارة إلى ذلك الكتاب الشخص المعين، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، يا مثال المتقدم أقرأ كل الكتاب، يعني عهد معناه ذلك الكتاب المشخص الذي كان بيدك. ومع كون الكتاب مشخص شخصي جزئي معين لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا قرين قرين عام في كل كلمة اللي بديها لا ألف لا تقل عليها كل قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا بالله. والحمد لله رب العالمين. يعني استحسان الواقف في الصدع العلمي مثل ما يقول، يعني تشوف إذا ما كنا نستفيد ماذا؟ عموم الأفكار. إذن فين اللام هي اللي صار السبب في أزرق لاستفادة العموم الأفكار؟ فمعنى ذلك أنه هاي قد من ناحية من الحزبه يتبين ان كل هي علم الموضوع موضوع علم للعموم والا اذا ما يحصل هي الموضوع ماذا للعموم الافراد لا هي فائده هذه هذا الشيء.